ثم بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى بعد قول الله تعالى: فلما اتاهما خالقا جعل له شركاء فيما اتاهما فجعل الله عما يشركون. قال المؤلف رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم وعبد من دون الله كعبد عمر وعبد الكعبه قال ابن عمر وعبد الكعبه فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم وعبد الله من الله كعبد عمر وعبد الكعبة وغير ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في قوله وعن ابن عباس في الآية: لما تغشاها آدم حملا فأتاهما إبليس فقال: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني فلأجعلن له قرنين أيضا فأخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن خوفهما سميه عبد الحارث. فأبدا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل ذلك، فأبدا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر ذلك فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى: جعلا له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن مقاتل: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن اتيتنا صالحا اشفق الا يكون انسانا. وذكر مثله عن الحسن والسعيد وغيرهما. هذا الباب مقصود به بيان ان تعبيد الاسماء لغير الله شرك، ان تعبيد الاسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد. هذا وجه المناسبه لعقد هذا الباب في كتاب التوحيد، ان تعبيد الاسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد، ان كان المقصود مجرد التسميه. اما اذا كان المقصود تعبيد التاله لغير الله فانه شرك اكبر ينافي التوحيد.

هذه بقاء النوع تتلاقى الأشياء تتلاقى الأزواج فتنتج فيبقى النوع نوع النبات نوع الحيوانات نوع نوع بني آدم هذا من حكمته سبحانه وتعالى من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون خلق وجعل منها زوجها الحكمة في ذلك ليسكن إليها يسكن الزوج إلى زوجه بمعنى ليطمئن ويستريح مع زوجه لأن النفوس تميل إلى أشكالها ولو كانت زوجة آدم من غير شكل يطمئن إليها فلو يقوم معك زوجة من غير بني آدم تطمئن أنت ما تطمئن إلى غير شكلك كل شيء يطمئن إلى شكلك الجيب يطمئن مع الجيبة والكلب مع الكلبة والإنسان مع الإنسان وهكذا ما أحد الخيل مع الخصال الشمار مع الأثار وهكذا كل شيء مع شكله ولا يصلح أن يذهب إلى غير شكله ولا يطمئن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى يسكن إلينا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها كل يعلم مع جنسه ومع شكله فالحكمة في تجاوز الآدميين هي أنس بعضهم ببعض واستقرار بعضهم مع بعض تكوين الأسر لأنهم لو لم يتآلفوا ولم يستقروا ما حصل النسل لا حصل التوالد الذي يبقى منه النوع الإنساني جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها يعني وطئها آدم عليه الصلاة والسلام الاتلاع يعني الجماع لما تغشاها يعني جامعها سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه حملت يعني علقت رحمها بالنفس حملت حملا خفيفا هذا شأن الحمل في أول أطوار قول نطفة ثم علقة ثم مضغة هذا يكون خفيف حملت حملا خفيفا يعني لا يسقطها في أول أطواره فمرت به يعني ما أجلتها ولا عوقها عن العمل صارت تمر وتمشي تقوم وتجلس ما أثر عليها لكن لما انتقل إلى التكوين والتخليق ونفخ الروح فيه صار إنسانا في بطنها فثقلت فلما أثقلت يعني في طور نفخ الروح فيه دعوا الله ربهما دعا آدم دعوة هذا تسمية آدم وحواء طلب من الله جل وعلا دعوا الله ربهما أشفقا كما قال في آخر الأثر كما قال مقاتل كما قال مجاهد أشفقا أن لا يكون إنسانا أشفقا يعني خافا أشفقا يعني خافا أن لا يخرج هذا المولود إنسانا وإنما يخرج بشكل آخر حيوانا أو ما أشبه ذلك لئن آتيتنا صالحا يعني سويا في خلقته صالحا يعني إنسانا ولم يكن من جنس آخر وأيضا إنسانا سويا في خلقته ليس فيه نقص في أعضائه أو حواسه هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى إذا جاء الولد سليما فهذا أكبر نعمة من الله على الوالدين أنه قد يأتي الولد غير سليم يأتي غير سليم ويكفر هذا وقوعه كما هو معلوم فيسرع فيه مشقة على والديه وهو ما يسمى بالمعوق أو المتخلف عقليا أو ما أشبه ذلك وولادة الولد سليما في عقله وحواسه وأعضائه هذا من أسبل نعم الله على الوالدين دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لأن هذا الواجب في النعمة أن تشتر. فلما آتاهما صالحا استجاب الله دعوتهما وآتاهما ولدا إنسانا سويا صالحا جعلا له شركاء أي شيء بأن سمياه عبد الحارث عبداه لغير الله. هذا من الشرك في الاسم والشرك الاسم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما تغشاها آدم وحملت حملا خفيفا فمرت على ما سبق ذلك أتاهم الشيطان فلما أثقلت أتاهم الشيطان وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. يشير إلى القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه من وسوسة آدم من وسوسة الشيطان لآدم عليه السلام لما حرم الله عليه أن يأكل من شجرة معينة في الجنة وجاءه الشيطان وزينها له وأغراه بالأكل منها فعصى ربه وأكل منها فحصلت المصيبة وأخرج من الجنة بسبب ذلك وأهبط إلى الأرض بسبب ذلك. مصيبة مصيبة بسبب الذنب. ولكن آدم وحواء عليهما السلام تابا إلى الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الآية الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه تاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفي الآية الأخرى فعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا وقع منهم مخالفة فإنهم يتوبون إلى الله. وما ذكر في القرآن ذنب وقع من نبي إلا وذكرت معه التوبة وأن الله تاب عليه. أتاه الشيطان وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لتطيعنني فيما آمركما أو لأجعلن له قرن الأيل. قرني الأيل الأيل ذكر الأوعال نوع من الصيد من الظباء يسمى الأيل أو السيتل له قرون طويلة حاجة. لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيشق بطنك فيخرج يهدد حواء بذلك ولا أفعلن ولا أفعلن للتخويفات والتهديدات فلم يستفيد إليه ولم يطيعه هذا يا أن يطيعه لعلمهما أنه عدو لهما وأنه خدعهما في أول مرة وأخرجهما من الجنة فلا يطيعانه بعد ذلك. فخرج ميتا يسميه عبد الحارث قال لهما سميه عبد الحارث يعني هذا الذي أمرهما به وإلا فإنه سيفعل ويفعل. فهذا يا أن يطيعه فخرج المولود ميتا من باب الامتحان والابتلاء من الله سبحانه وتعالى ابتلاء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنفل فالأنفل. آدم عليه الصلاة والسلام ابتلي فخرج ميتا ابتلاء من الله وامتحان. ثم حمل الثانية فأتاهما وعرض لهما مثل الأول وحددهما فأبيا أن يطيعانه فخرج ميتا على امتحان من الله سبحانه وتعالى وابتلى. ثم حملت المرة الثالثة فأتاهما فذكر لهما ذلك لا ييأس الشيطان لعنه الله ما ييأس يحاول مع

وهذا الذي اختاره المصنف هنا في هذا الباب ماشي على انه عالم وهو كذلك الشارع ولا محذور في هذا. اما ان ادم عليه السلام لا يليق به ذلك فهذا وقع منه ما حصل فيما ذكره الله في اول في القران في مواضع كبيره في قصه الشجره واسره منها. اليس هذا صحيحا وواقعا؟ فيكون ما حصل في هذه القصه مثل ذلك. وقع من ادم عليه السلام المعصيه ووقعت منه هذه ايضا. فكيف تستغربون هذا ولا تستغربون ما قصه الله سبحانه وتعالى؟ ولكن كما ذكرنا ان ادم عليه السلام تاب من ذلك والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، انما اللوم على الذي يستمر على الذنب. اما كل انسان يذنب ويتوب فهذا اثنى الله سبحانه وتعالى على التائبين، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ايضا ما هو شرك اكبر؟ انما هو شرك اصغر، شرك في الطاعه في الالفاظ لا في المعاني والمقاصد والنيات. وقد وقع من الانبياء بعض المخالفات التي عاتبهم الله عليها ثم يتوبون منها ويتوب الله عليهم. ذكر الله لادم وذكر لموسى قتله النفس التي قتلها، وذكر ما ذكر لداود عليه الصلاه والسلام، وما ذكر ليونس ابن نفسه عليه الصلاه والسلام. هناك اشياء من هذا فقط، لكنها اشياء يسيره ويتوبون منها ويتوب الله عليهم. هذا هو الاستفاد من هذه القصه التي ذكرها الله في القران، استفاد منها عده فوائد. الفائده الاولى تحرير الفائده الاولى بيان الحكمه من خلق الزوجات، بيان الحكمه من خلق الزوجات لبني ادم، وان المقصود من ذلك السكن والاستيلاد، السكن والاستيلاد وغير ذلك من الفوائد، القوامة من الرجل على المرأة، خيانتها إلى غير ذلك. لكن أهم شيء هو السكن، كون الإنسان يأتي إلى بيت فيه زوجة طيبة ملائمة يسكن إليها ويرتاح معها. صالحين أثنياء في خلقتهم، صالحين في دينهم، هذا من أكبر النعم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. هذا بيان الحكمة من خلق الزوجات للذكور من بني آدم. ثانيا في الآية دليل على بيان الحكمة من الزواج، وأنها السكن والاستيلاد، ويتبع ذلك بقية الأرواب من الصيانة والقوامة والنفقة غير ذلك. فالمرأة بلا رجل تكون معذبة، والرجل بدون امرأة يكون معذبا. أما إذا اجتمع زوجان متناسبان فهذا من تمام النعمة. المسألة الثالثة في حديث دليل على أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك، تعبيد الأسماء لغير الله شرك، جعلا له شركاء فيما آتاهما. المسألة الرابعة فيها التحريم من كيد إبليس، تحريم من كيد إبليس، وإذا كان فعل مع الأبوين ما فعل فإنه سيفعل مع الذرية أشد. المسألة الرابعة فيها التحرير من كيد إبليس، تحرير من كيد إبليس، إذا كان فعل مع الأبوين

اغفر لي، يا تواب تب علي، يا غني اغنني، وهكذا تذكر في دعائك كل اسم يناسب حاجتك. ان كان حاجتك المغفره تقول يا غفار، وان كان حاجتك الغنى تقول يا غني اغنني، وان كان حاجتك الرحمه تقول يا رحمن ارحمني، كما قال ايوب عليه الصلاه والسلام: اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. هذا التوسل الى الله باسمائه وصفاته: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ولا يناسب انك تجيب اسم غير مناسب لحاجتك، فلا تقول اللهم اغفر لي انك انت العزيز الحكيم، هذا ما هو مناسب. اغفر لي انك انت العزيز الحكيم، هذا ما هو مناسب. اغفر لي انك انت الغفور الرحيم، او تقول اللهم اغفر لي انك العزيز القهار، هذا ما يصلح، او المنتقم او الجبار، ما يصلح، هذا غير مناسب. يجيب الاسم المناسب لحاجتك: اللهم انتقم من الكفار انك انت العزيز الجبار، نعم هذا مناسب، هذا مناسب الانتقام. اذا دعوت على الكفار بالانتقام تاتي بالاسماء المناسبه: انك عزيز ذو انتقام، يا جبار، يا قهار، يا قوي، الى غير ذلك من اسمائه سبحانه وتعالى. فالنوع الاول التوسل الى الله باسمائه وصفاته. النوع الثاني التوسل الى الله جل وعلا بدعاء الصالحين، بدعاء الصالحين. اذا كان هناك صالح من الصالحين حي موجود، تاتي اليه وتقول: ادعو الله لي ان يغفر لي، ان يرزقني، ان يشفيني. او اذا قحط الناس طلبوا من الصالحين ان يدعوا الله لهم بالغيث، هذا مشروع. قد استسقى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدعاء العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم انا كنا نستسقي برسولك صلى الله عليه وسلم، واننا نستسقي بعم رسولك، قم يا عباس فادعو. فدعا العباس والناس يؤمنون، هذا توسل بدعاء الصالحين. وكما توسل معاويه رضي الله عنه بدعاء ابي يزيد الجرشي، وغيرهم توسل بدعاء الصالحين، تطلب من العبد الصالح ان يدعو لك او يدعو للمسلمين، هذا مشروع، لان الله امر بالدعاء، ودعاء الصالحين حريم ان يستجاب لصلاحهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى. اما الميت فلا يجوز ان تطلب منه شيئا، فلا يجوز ان تذهب الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم او قبر غيره من الصالحين تقول ادعو الله لنا، لان الصحابه ما كانوا يذهبون الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل انهم لما عذبوا وما بينه وبين قبر الرسول الا انفار، وما ذهبوا اليه، وانما طلبوا من العباس، لان العباس حي حاضر يستطيع ان يدعو، اما الرسول صلى الله عليه وسلم انه ميت، ولا يجوز ان يطلب من الميت شيء، لا دعاء ولا غيره. هذا التوسل بدعاء الصالحين. الثالث التوسل الى الله بالاعمال الصالحه، مثل حديث اصحاب الغار الثلاثه الذين انطبقت عليهم الصخره وسدت عليهم المخرج، وكل منهم توسل الى الله بالعمل الذي قدمه لله عز وجل. هذا توسل بعفته عن الحرام، وهذا توسل ببره لوالديه، وهذا توسل بامانته وحفظه لحق الاجير حتى جاء واعطاه اياه ففرج الله عنهم. هذا توسل الى الله بالاعمال الصالحه.